نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيكم. أهلاً. والله أسأل حضرتكم سؤال من زمان ما سألتش حضرتك. تفضل. سؤال، رجل رأى زوجته تشرب دخاناً. أيوه. فقال لها أنت طالق. أيوه. فهذه طلقة، حسب الطلقة. اه. فبعد ذلك رجعها، هي تعتبر طلقة رجعية، فرجعها ثم قال في المجلس عند أهلها: فإذا رأيتك تشرب السجائر أو تضعها في فمك فأنت أعتبري نفسك طالق. فحصل بينهما سوء تفاهم، فأتت بسجارة وضعتها في فمها غصبا عنه بحيث انها تكون طالق. كيف؟ هي اخذت سجارة من العلبة وضعتها في فمها. ايوه. فما الحكم؟ يعني شربت سيجارة؟ لا، لم تشرب. ها؟ لا، ما شربتش، وضعتها في فمها فقط. وانت ايش كنت قايل؟ نعم؟ وانت ماذا كنت قلت؟ فهو كما قلت ان رأيتك تشرب السجائر فأنت طالق. فهل رأيتها في المرة الثانية شربت؟ لم تشرب، بس وضعت السجارة عمدا. خلاص، ما فيها شيء. ما فيها شيء. اي نعم. أنت في الحق في هذا، قلت رأيتك سواء تشرب أو لا تشربي؟ فالسؤال مرة ثانية. نعم. قال الرجل: لو رأيتك وضعت السجارة في فمك من أجل التدخين فأنت طالب. فلما حصل بينهما سوء تفاهم، فأتت بسجارة وضعتها في فمها ليس من أجل التدخين، ولكن من أجل أن تطلق. فما الحكم؟ معناها اللي هو هددها به وقع، لا تختلف عن السؤال الأول. نعم، اختلف، لكن يجب أن تعلم أن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة إلا إذا أشهد على تطليقها. ألم تعامل بنقيض مقصودها في هذا؟ كيف؟ ألم تعامل بنقيض مقصودها؟ يعني تعمدت الطلاق هي مثلا، ألم تعامل بالنقيض؟ عدم الطلاق. يا اخي ريح حالك، هل وجد الشرط الذي ذكرته لك؟ نعم. وجد الشرط؟ نعم. ايش نعم؟ يعني وجد الشرط اللي هو تحقق في انها وضعت السيارة في فمها. الله يهديك. قلت لك مثل هذا الطلاق لا يقع الا بشاهدين. نعم نعم. اقول لك الشاهدين هذول يتحققوا؟ لم يتحققوا. فاذا ما في هناك طلاق. يعني الطلاق لم يقع. آه. بارك الله فيكم. وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوتي شو اسمه؟ سلام عليكم.